بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة المتضمن أو المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليبدأ الشيخ فهد على بركة الله من حيث أشرنا، أعانكم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت. أظن أننا ما عليش. طيب، هذا كله يفيد. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت. لكن صفحة كم؟ 221. نعم نعم نعم. وكل وقت، لكن للصائم آكد، ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقول إني صائم. يعني من آداب الصيام هو ذكر أربعة أمور، هذه محرمة في الصيام وفي غيره في كل وقت، لكنها في صيام رمضان أو للصائم في حال صيامه يتأكد تحريمها، لأنها تؤثر على الصيام: الكذب والغيبة والشتم والنميمة. قال: يجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آكد، لتعلقها، لعلاقتها بنقص الصيام أو مضادة كمال الصيام الواجب. قال: ويسن كفه عما يكره ما دام هو صائما. يسن كفه عما يكره أيضا في كل وقت، إذا كان كراهة تحريم. وإن شتمه أحد فليقل إني صائم. هذا مما ينبغي أن يلتزمه الصائم ويلتزمه المسلم والصائم أوكد. نعم. قال الشارح حفظه الله: هذه الأمور محرمة في كل وقت وحين، ولكن حرمتها تتأكد في حال الصيام. يعني محرمة في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حال، حال صيامه وحال فطره، في مكان يعني مختار كالمدينة، كحرم المدينة أو حرم مكة، أو في غيره في الحل وفي الحرم، وفي كل وقت أيضا في الزمان الفاضل مثل رمضان ومثل يعني، وفي كل حال إذا كان صائما محرما أو غير صائم أو غير محرم. نعم، هذه الأمور محرمة في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان وفي كل زمان. نعم، ولكن حرمتها نعم متأكد أو تتأكد حرمتها في حال الصيام. أي نعم. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري برقم 1903. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فليس لله حاجة، قلنا بالأمس هل مفهوم هذا اللفظ مراد؟ أولا ما هو مفهومه؟ أن الله محتاج إليه. أن الله محتاج إليه إذا ترك. ها؟ إذا لم يقل قول الزور. أي أن الله محتاج إلى صيام من حفظه من قول الزور والعمل به. لكن هذا غير مراد. هذا غير مراد لأن الله غير محتاج أبدا، غني عن العالمين. وإنما يعني هو سبحانه وتعالى يشرع العبادة لمصلحة العبد لا لحاجة الله عز وجل. أي نعم. أي فليس لله عز وجل في ذلك يعني إرادة أن يضيف هذا الصيام إليه، وإنما الصيام الذي يضيفه إليه هو صيام من ترك قول الزور والعمل به، ذلك الصيام هو الذي قال عنه: والصوم لي، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والصوم لي وأنا أجزب من غير أن ينحصر في عدد. الله سبحانه وتعالى لا يحصر بزمان ولا بمكان، فكذلك ما أضيف إليه من جزاء يتولاه لا يحصر بعد ولا يحصر بكيف، لا يحصر بعدد ولا يحصر بمقياس يعني بميزان، لأن الله عز وجل لا يحصره زمان ولا مكان، بل هو المحيط بالزمان والمحيط بالمكان سبحانه وتعالى، فناسب أن يكون الجزاء أن يكون جزاؤه غير محصور، غير محصور، لأن المضاف يأخذ خصائص المضاف إليه. ما أدري الكلام هذا واضح؟ أي نعم. فيه إشكال؟ تعيد أعيد، ما أحفظ اللي أنا قلت. على كل حال بالمعنى، الله سبحانه وتعالى لا يحيط به زمان ولا يحيط به مكان، بل هو المحيط بكل شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، بكل شيء محيط. وش الدليل على هذا؟ والله بكل شيء محيط. والله بكل شيء محيط. دليل آخر: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. دليل ثالث: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، أي لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحجبك شيء. فهذه إحاطته بالزمان وبالمكان، ولم يحط به زمان ولا مكان. سبحانه وتعالى، وأضاف الصوم له، بينما أعمال بني آدم كما قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي، أضافه له وأنا أجزيب، فهذا جزاء لا يحصر بعدد من عظمه ولا يحصر بمعيار، يناسب المضاف، يناسب المضاف إليه، يناسب المضاف إليه، فناسب جزاؤه إضافة هذا العمل إليه، فصار جزاء لا ينحصر بعد ولا ينحصر بمعيار وزن أو كي. واضح الحين؟ أي نعم، والله أعلم. إذا في إشكال، لأن هذا يتعلق بالعقيدة ويتعلق، فما في مانع هنا حتى نكون متفقين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والصيام جنة. والصيام جنة، ما معنى جنة؟ وقاية، أحسنت، ستر يستتر به. المجن هو الترس الذي يستتر به من الطعن، أي نعم جنة. والليل أيضا جنة يستتر به، أي نعم، من غشاه الليل، أي نعم. الصوم جنة يعني يستتر به من المؤذي ومن المخالفة ومن الفسق، نعم. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. إني امرؤ صائم، رواه البخاري. رواه البخاري برقم 1904 ومسلم برقم 2706. 2706، أي نعم. قال: ويسن، نعم، ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. أي نعم، هنا أشوف كلمة إذا تحقق الغروب، بعض الناس من يوم ما يغلب على ظنه الغروب يفطر، لكن هنا لابد من تحقق الغروب. إذا تحقق الغروب يسن أن يعجل الفطر، ما ينتظر حتى تطلع النجوم، أي نعم، بل متى ما تحقق الغروب ورأى قرص الشمس قد غاب في المغرب يسن له تعجيل الفطر، نعم. وله الفطر، وله الفطر بغلبة الظن، أي نعم. ويسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع ما الفجر. لم يخشى، ما لم يخشى طلوع الفجر، أي نعم. وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل، ويفطر على رطب. يعني عندنا الآن تحقق، وعندنا غلبة الظن، وعندنا الظن. إذا ظن أن الشمس غربت ليس لا يفطر حتى يغلب على ظنه أنها غربت، يجوز له له. أما إذا تحقق الغروب فهذا السنة أن يفطر، نعم. فإن لم يجد فعلى التمر. كذلك تأخير السحور، يسن تأخير السحور، السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. وش الفرق بين فتح السين وضمها؟ الضم الفعل. ها؟ الضم الفعل. الضم الفعل، السحور يعني الأكل، السحور فعل السحور. ها؟ والسحور الوقت، وقت السحر. أو يكون أو الأكل. طعام السحور. طعام. أي الطعام. أي نعم. مثل الوضوء والوضوء، نعم. ما لم يخش طلوع الفجر وتحصل فضيلة السحور، الثاني تكون بضم السين، بأكل أو شرب وإن قل، وإن قل، نعم. ويفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر. يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر، نعم. فإن لم يجد فعلى الماء، ويدعو عند فطره، ومن فطر صائما فله مثل أجره. إذا ما وجد لا ماء ولا تمر، ما وجد لا رطب ولا ماء ولا تمر ولا ماء، يسوق السيارة ومسكها السرة وغابت الشمس، وش يسوي؟ يفطر حكم. أه؟ يفطر بالنية. أحسنت. نعم. قال الشارح: يستحب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، وإذا كان الجو غائما مثلا وغلب على ظنه أن الشمس غابت فله الفطر. ويدل لاستحباب تعجيل الإفطار قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. رواه البخاري برقم 1957 ومسلم برقم 2554، يعني متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم. ثانيا: ويدل لتأخير السحور حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري. هنا السين بضم السين والسحور. نعم. قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ نعم. قال: قدر 50 آية. نعم. رواه البخاري برقم 1921 ومسلم برقم 2252. نعم. والمراد بالأذان في الحديث الإقامة، والمعنى أنهم أخروا السحور مع النبي. كم كان بين الأذان والسحور؟ سبحان الله، يعني بين الإقامة والسحور قدر 50 آية. أي نعم، يعني المراد بالأذان هنا يقول الإقامة، المراد بالأذان في الحديث الإقامة. أي نعم. والمعنى أنهم أخروا السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بين الإمساك الذي عند الأذان لطلوع الفجر وبين الإقامة قدر 50 آية. أي كم كان بين الأذان والسحور؟ يعني كأن السحور ما بينه وبين الأذان اللي هو الأذان الوقت. إيه ما بينهم 50 آية، إنما بين الإقامة وبين السحور قدر 50 آية. يعني كأنه لم يقطع السحور إلا عند الأذان، لما سمع مؤذن يقول الله أكبر قطع السحور، ولو كان في يده شربة أو كأس يكمل. إذن بين الأذان وبين الإقامة قدر 50 آية، يعني بداية الأذان هو يعني نهاية السحور، بداية أذان الوقت. نعم. ها؟ لا هو إيه، يعني كم بين السحور والأذان؟ هو استنبط الشيخ واستنباطه جيد، يقول إنه المراد بالأذان في الحديث هو الإقامة، والمعنى أنهم أخروا السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بين الإمساك الذي هو عند الأذان لطلوع الفجر وبين الإقامة قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية. يعني كأنهم نهاية السحور إذا قال الله أكبر للأذان عند طلوع الفجر. لا نفهم يعني من الحديث أنهم يمسكون قبل الأذان بقدر قراءة 50 آية، هذا مقصود الشيخ ومفهوم الشيخ صحيح. أي نعم. أنا أقصد بالشيخ الشيخ عبد المحسن الشارح. أي نعم. ربما نقله عن العلماء أو استنبطه، واستنباطه صحيح. نعم. ثالثا: يستحب السحور وتحصل لأن فضيلة. الشيخ ما يذكر عادة، ما يذكر المرجع ويذكر. نعم. ثالثا: يستحب إلا في الحديث يخرجه. نعم. ثالثا: يستحب السحور وتحصل فضيلته بأكل وشرب وإن قل، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أين؟ رواه البخاري برقم 1923 ومسلم برقم 2549. نعم. عن أنس رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا مطلوب، مطلوب مخالفة اليهود والنصارى أهل الكتاب. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. نعم. رواه مسلم برقم 2550. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. رابعا: يدل لما يكون به الإفطار حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود برقم 2356 بإسناد صحيح. يدل لما يكون به الإفطار حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما. نعم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. خامسا: يدل لفضل من فطر صائما حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي برقم 807 وقال: حديث حسن صحيح. أين؟ ولهذا يعني في رمضان إن شاء الله نعمل من الله سبحانه وتعالى البلاغ. آمين. نرجو من الله البلاغ. آمين. إذا مثلا لم يسمحوا إلا بتمرات، هذا هو السنة أن تدخل في المسجد قبل الصلاة، يعني رطبات أو تمرات، والرطب هذه السنة ربما يكون متيسرا ولله الحمد. أي نعم. فإن لم يجد حسى حسوات وكفى، بعد صلاة بعد الصلاة أي نعم يذهب ويكمل عشاء. نعم. قال: ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. نعم. قال الشارح: يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. رواه البخاري. يعني رواه البخاري برقم 1902 ومسلم برقم 6009. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام. نعم. والقرآن تضمن كل خير، أمرا ونهيا وإثباتا ونفيا، وكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة، وهو أول من ينفذ ما شرع في القرآن من أمر ونهي ومن اعتقاد بإثبات الخبر ونفيه، لأن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وعن ما أعده لعباده يوم القيامة، وإما تشريع تشريع لهذا الخبر، تشريع من الله عز وجل، ومن الأخبار أيضا ما أخبر سبحانه وتعالى عن مصير الموحدين ومصير المشركين ومصير المستجيبين ومصير المعاندين. فهكذا القرآن على ثلاثة أضرب: إما توحيد، وإما تشريع، وإما إخبار عما أعده الله عز وجل عن اليوم الآخر. نعم. قال: وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، ولا أفضل من ذلك. نعم. ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم. وأيام البيض أفضل، يعني لو صام ثلاثة أيام من كل شهر أيما وقعت حصل، لكن أيام البيض أفضل، له ثالث عشر والرابع عشر والرابع عشر خامس عشر والخامس عشر. لماذا سميت أيام البيض؟ بياض القمر فيها، أيام استنارة القمر، يعني الليل أبيض في ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر. نعم. نعم. ويسن صوم يوم الخميس والاثنين وستة أيام من شوال ولو متفرقة. نعم، يعني ما يشترط أن تكون متتابعة، هي من شوال ولو متفرقة. نعم. وصوم تسعة ذي الحجة وأكدها التاسع وهو يوم عرفة. أكدها التاسع وهو يوم عرفة. نعم. وصوم المحرم وأفضله التاسع والعاشر، ويسن الجمع بينهما، يعني بين التاسع والعاشر. وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له، بل هو بدعة. أي نعم. قال الشارح: أولا، يدل لفضل صيام يوم وإفطار يوم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري برقم 1131. طيب، كيف صلاة داود؟ كيف صلاة داود؟ ينام نصف الليل، ويقوم ثلثة، يبقى من النصف الثاني سدس، ينام حتى يعني يقرب طلوع الفجر. نعم. ويصوم يوما ويفطر يوما. رواه البخاري برقم 1131، ومسلم برقم 2739. نعم. ثانيا، يدل لفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري برقم 1981، ومسلم برقم 1672. نعم. ثالثا، يدل لصيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر حديث قتادة ابن ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال وقال: هن كهيئة الدهر. إيه، لأنه يصوم ثلاثة أيام أيام البيض، وكل يوم بعشرة، فإذا داوم على صيام أيام البيض في كل الأشهر، أي نعم، فكأنه صام الدهر كله، كأنه صام السنة كلها. نعم. وقال: هن كهيئة الدهر. رواه أبو داود برقم 2449. نعم. وفي سنده عبد الملك بن قتادة قال عنه الحافظ في التقريب مقبول. حافظ بن حجر في التقريب تقريب التهذيب. نعم. قال مقبول وله شاهد عند الترمذي برقم 761 عن أبي ذر رضي الله عنه حسنه. حسنه الترمذي. نعم. والنسائي برقم 2422 وفي إسناده يحيى بن وسام وهو مقبول، فيكون الحديث بهذا الشاهد حسنا لغيره. هي على كل حال. رابعا الترمذي حسنه. نعم. رابعا يدل لفضل صيام الاثنين والخميس حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، رواه الترمذي برقم 745 بإسناد صحيح. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي برقم 747 وفي إسناده محمد بن رفاعة. وفيهما قال وله شاهد يقوى به عن أسامة بن زيد أخرجه أبو داود برقم 2436. أين؟ خامسا يدل لفضل صيام ست من شوال حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم برقم 2758. ويجوز أن تكون متتابعة ويجوز أن تكون متفرقة لإطلاق الحديث. نعم، يعني تكون ستة من شوال متتابعة أو متفرقة، يجوز كل هذا. نعم. سادسا يدل، لكن يلاحظ أنه إذا كان عليه قضاء لابد أن يبدأ بالقضاء، لأنه لا تقبل نافلة ما لم تؤد فريضة، فإذا كان عليه قضاء من رمضان لابد أن يبدأ بالقضاء لنص الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فالذي عليه قضاء من رمضان ما صام رمضان حتى يقضيه. يعني نفس الحديث يدل على أنه لا يصام ست من شوال قبل أن يقضى رمضان، لأن الحديث فيه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، واللي عليه قضاء من رمضان يعني ولم يقضه ما صام ستا من شوال، فلا بد أن يبدأ بالقضاء أولا. إذا يعني استغرق الشهر شهر شوال كله القضاء يعني فات وقتها. نعم. سادسا يدل لفضل صيام تسع ذي الحجة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري برقم 969 وأبو داود برقم 2438 واللفظ له. والعمل الصالح في الحديث يدخل فيه الصيام. أي نعم، يدخل فيه الصيام. العمل الصالح كل عمل مشروع عليه دليل فيدخل فيه الصيام. نعم. سابعا يدل لفضل صيام يوم عرفة حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم برقم 2747. يعني يكفر السنة الماضية والباقية ما لم تغشى يعني المكفرات. نعم. ثامنا يدل لفضل صيام المحرم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم برقم 2755. نعم. تاسعا، يدل لفضل صيام العاشر والتاسع من شهر المحرم حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم برقم ما اجتنبت الكبائر. نعم. رواه مسلم برقم 2747. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم برقم 2667. نعم. أظن ما أدري نقف عند هذا المقدار والباقي يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ صلى الله عليه وسلم في سبيل الله البحث في سبيل الله البحث في إيش؟ في سبيل الله. نعم. أحسنتم. اقرأ طويل نختصر. نختصر منه في قرار مجمع الفقهي، قرار مجمع الفقهي. اي نعم اقرأ ولو كان طويل، حنا يمكن معنا وقت. طيب. الا اذا كان في اسئلة كثيرة. في اسئلة. اي نعم. لا اسئلة ما هي كثيرة، يمكن هذا الزم. طيب. علينا. طيب. لانه هذا ايضا يعني هذا من اصناف مصارف الزكاة، من هم في سبيل الله. فقلت للعلماء لهم كلام في ادخال جمعيات تحفيظ القرآن ونحوها أنها في سبيل الله، فالشيخ جزاه الله خير أراحنا وبحث بحث نحتاج إلى أن نسمعه. نعم. قال ابن جرير في تفسيره وأما قوله في وفي سبيل الله فإنه يعني وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده. جميل جدا الكلام هذا. يعني النفقة، يعني النفقة في نصرة دين الله، في نصرة دين الله. نعم. وطريقه وشريعته. نعم. التي شرعها لعباده بقتال أعدائه. لا من قتال أعدائه. بقتال أعدائه. بقتال أعدائه. وذلك هو غزو الكفار. أي نعم. قال ذكر من قال ذلك. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وفي سبيل الله قال الغازي في سبيل الله. حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان. ولا يكون غازيا في سبيل الله حتى يكون تحت راية الإمام. لا يكون غازيا في سبيل الله حتى يكون تحت راية الإمام. وأذكر أن قصة الشاب الذي تبعني إلى مواقف السيارات وقال أنا بروح أقاتل بروح أجاهد، قلت لابد من إذن الإمام ولو. قال صحيح لكن هذه معصية، وأنا إذا قتلت فأنا شهيد والشهادة يعني ترجح بالمعصية هذه. قلت لا، إذا قتلت فأنت مت ميتة جاهلية، كما في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع العدوي، لأنه لما بويع ليزيد بعد معاوية رضي الله عن معاوية ورضي الله عن السلف جميعا، فبويع ليزيد بما يشبه يعني الجبرية، فحصلت البيعة وانعقدت بيعته شرعية، فأراد أهل المدينة أن ينقضوا البيعة، وأهل المدينة ما بين مهاجرين وأنصار، أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار، فأمر أبناء المهاجرين عليهم عبد الله بن مطيع العدوي، وأمر الأنصار عليهم عبد الله ابن حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة صحاب. فجاء عبد الله بن عمر وهو عدوي إلى قريبه إن صح التعبير، لأن هذا عدوي وهذا عدوي إلى عبد الله بن مطيع. فلما رآه عبد الله بن مطيع ظن أنه جاء ليجلس ويؤيد يعني عمله، فقال عبد الله اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يعني يريد أن يكرمه، اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال ما جئت لأجلس، يقوله عبد الله بن عمر، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. يعني ترى بيعة يزيد تراها واجبة الطاعة، يزيد ابن معاوية أصبح واجب الطاعة، وأصبح ثورتكم ضده أو خلعكم إياه خلع لليد أو نزع لليد من الطاعة ومفارقة للجماعة، وأنكم إن متم على هذه الحال فميتتكم ميتة جاهلية. ثم انصرف. من فارق الجماعة، من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، ثم انصرف. هذا يدل على يعني أمور كثيرة إذا عرف سبب الحديث، وسبب الحديث هو هذا. هذا يدل على أنه لابد من أراد أن يقاتل أن يقاتل تحت راية الإمام الذي انعقدت له البيعة الشرعية. ونحن في هذا الوقت لسنا في وقت لا إمام لنا ولا جماعة، بل لنا إمام ولنا جماعة انعقدت بيعته انعقادا شرعيا على الكتاب والسنة، وهو خادم الحرمين الشريفين. لا يجوز أن يذهب أحد يستدل يعني استدلالا خاطئا بمثل يعني الأدلة العامة في القتال والجهاد ويقول أنا أذهب وأقاتل. لا بد من إذن الإمام، لا بد أن يكون قتاله تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله التي يرفعها خادم الحرمين الشريفين. ومن فضل الله عز وجل أن هذه الراية لا يرفعها إلا المملكة العربية السعودية، يعني اختصت بها المملكة العربية السعودية، وهي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، قال إن للنبي صلى الله عليه وسلم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، من شاء أن يراجع فليطلع عليها. نعم. ها إيه، لابد. على كل حال الإمام يعني ما هو، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام لما جاء رجل يريد أن يجاهد معه قال أحي أبواك؟ قال نعم وقد تركتهما يبكيان، أو كما ورد قال اذهب ففيهما فجاهد، أو اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أيضا، لا بد من رضا الوالدين، يعني إذا كان الوالدان غير راضيين والإمام استنفر المسألة فيها يعني فيها، لكن المهم أنه إذن الإمام، ولا بد أن يكون تحت راية واضحة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، وإلا ما يصلح. نعم. وقال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها، رجل عمل عليها، عمل علي على الصدقة من العاملين عليها، نعم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها من ماله، أو اشترى الصدقة من ماله، نعم، أو في سبيل الله، يعني أو اشتراها ممن تصدق عليه، أو في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو ابن السبيل، أو رجل كان له جار تصدق عليه فأهداها له، أو رجل كان له جار يعني من أهلها فتصدق عليه فأهداها له. أي نعم. وقال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهدى له. نعم. وقال القرطبي في تفسيره قوله تعالى وفي سبيل الله هم الغزاة وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء, وهذا قول أكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر الحجاج والعمار, ويؤثر عن أحمد وإسحاق رحمه يعني الله يعني أنهم هؤلاء الحجاج والعمار في سبيل الله. إيه نعم. ويؤثر عن أحمد وإسحاق رحمهم الله أنهما قال سبيل الله الحج. من مع إسحاق؟ أحمد. أحمد, أحمد وإسحاق. نعم. أنهما قال سبيل الله الحج. الحج. وفي البخاري ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي. ويذكر عن أبي لاس. أبي لاس. أبي ناس. لاس لا مسين. أبي لاس. نعم. إيه نعم. معروف كذا يعني. ها؟ كذا في الرواية. كذا في البخاري وفي الرواية يعني. ويذكر عن أبي لاس. ما نعم. ما شفت ترجمته؟ لا, مذكورة ترجمته الفتح شيء. نعم. طيب. حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. ماذا عن أبي لاس؟ حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة, على إبل الصدقة للحج. للحج. إيه نعم. إذن هذا في سبيل الله. نعم. نعم. ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. أي نعم. هذا يعتق من زكاة ماله, هذا هو في الرقاب, وينفق في الحج, هذا في سبيل الله. نعم. خرج أبو محمد عبد الغني الحافظ قال حدثنا محمد بن محمد الخياش قال حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم ويكنى أبا الحكم قال كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فأتته امرأة فقالت له يا أبا عبد الرحمن إن زوجي أوصى بماله في سبيل الله. قال ابن عمر فهو كما قال في سبيل الله. فقلت له ما زدتها فيما سألت عنه إلا غما. قال فما تأمرني يا ابن أبي نعم؟ أمرها أن تدفعه إلى هؤلاء الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل. هذا ما نحن فيه, هذا ما نحن فيه, يعني مثل الصناديق التي وضعت أو الصدقات التي تؤخذ تبرعات أصبحت للخوارج. قال ماذا تأمرني؟ أعد. قال فما تأمرني يا ابن أبي نعم؟ يا ابن أبي نعم آمرها أن تدفعه, آمرها أن تدفعه لهؤلاء الجيوش الخوارج الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل. يخرجون فيفسدون في الأرض مثل هؤلاء الذين يخرجون من غير إمام. أي نعم. قال قلت فما تأمرها؟ قال آمرها أن تدفعه إلى قوم صالحين, إلى حجاج بيت الله الحرام. نعم. أولئك وفد الرحمن, أولئك وفد الرحمن, أولئك وفد الرحمن. نعم. ليسوا كوفد الشيطان ثلاثا يقولها. قلت يا أبا عبد الرحمن وما وفد الشيطان؟ قال قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمون إليهم الحديث. فينمون إليهم الحديث. أي نعم. ويسعون في المسلمين بالكذب, بالكذب فيجازون الجوائز ويعطون عليه العطايا. أي يجازون جوائز ويعطون عليها عطايا وهم يكذبون. أي نعم. وقال محمد بن عبد الحكم يعطى من الصدقة. أعد لنا هذا مهم جدا. كاملاً. كأنه أي نعم, كأنه يعني سبحان الله يشخص الواقع كاملا يا شيخ. أو السطر الأخير. لا, السطر الأخير. أولئك وفد الرحمن, أولئك وفد الرحمن, ليسوا كوفد الشيطان ثلاثا يقولها. قلت يا أبا عبد الرحمن وما وفد الشيطان؟ قال قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمون إليهم الحديث. من هو أبو عبد الرحمن هذا؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. من هم الأمراء في زمنه؟ الخوارج. لا, الأمراء, هؤلاء الأمراء بني مؤيد. أمراء المؤمنين إيه معاوية ويزيد مثل ما نعم ذكر نعم. قال يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمون إليهم الحديث ويسعون في المسلمين بالكذب فيجادلون. أصلا الحقيقة نمي الحديث على جهة الإفساد ولو كان صحيحا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أي نعم إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، فلا إيش يرفع علي بعض الحديث فلا يرفع علي حديث بعض في بعض أي في بلفظ هكذا أي نعم لا يبلغني أحد أو لا أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني تبليغ الحديث ولو كان صحيحا، نمي الحديث ولو كان صحيحا على جهة الإفساد، إذا زل مثلا شخص أو استزللته يعني تأتي وتثير فيه أن يتكلم فيتكلم فتفرح يفرح بهذا الكلام ويصره وينميه إلى ما على جهة الإفساد، فهذه نميمة. ولهذا قال ينمون الحديث فينمون الحديث ويسعون في المسلمين بالكذب هذا لو وفد الشيطان فيجازون الجوائز إيه لا شك يجازون جوائز ويعطون عليها العطايا أين يأخذون عليها رواتب وقال محمد عليها مكافآت أين وقال محمد بن عبد الحكم ويعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة لأنه من سبيل الغزو ومنفعته. كف العدو عن الحوزة أيضا هذا في سبيل الله، مصانعة يعني المحتاجين ولو كانوا حتى يعني كفار، هذا أيضا من تأليف القلوب من المؤلفة قلوبهم ويكون في سبيل الله. نعم. قال لأنه من سبيل الغزو ومنفعته. أي نعم. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة في نازلة سهل بن أبي حثمة إطفاء للثائرة. من هو اللي أعطاه 100 ناقة؟ سهل في نازلة سهل بن أبي حثمة. أي نعم. إطفاء للثائرة. إطفاء للثائرة. للثائرة. والحديث أخرجه أبو داود عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة. رجل من الأنصار يقال له سهل بن حثمة. نعم. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه 100 من إبل الصدقة. نعم. يعني دية الأنصار الذي قتل بخيبر. أي نعم. انتهى المقصود. تشكيل للثائرة. نعم. الهامش. نعم. قال في الحاشية أخرجه أبو داود من حديث سهل بن أبي حثمة. نعم. بهذا اللفظ. وأخرج هذا الخبر مطولا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان وأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة. نعم. وقال الحافظ ابن حجر وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا. ودنا تلخص لنا يظهر لي إن في طول طيب إيه إنه يسيطول طيب. وقال الحافظ ابن حجر وأما سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا. نعم. إلا أن أبا حنيفة قال اختص بالغازي المحتاج. نعم. وعن أحمد وإسحاق الحج من سبيل الله. وقال ابن عمر أما إن الحج من سبيل الله أخرجها أبو عبيد بإسناد صحيح عنه. حبذا لو تشوف لي الفتاوى فتاوى يعني اللجنة الدائمة أو فتاوى المجمع الفقهي موجودة شيخ. أي نعم. لأن هي لفتاوى معاصرة تبين لنا ماذا يدخل في وفي كلام أيضا الشيخ بن باز إيه؟ كل يعني كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. نعم. قال الشيخ عبد الله بن بسام وقد قرر مجلس المجمع الفقهي في المسألة ما يلي. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الثامنة والمنعقدة بمكة المكرمة فيما بين 27 وشهر الرابع من 1405 هجري إلى 8 من شهر الخامس من 1405. نعم. وبعد دراسة ما يدل عليه معنى قوله تعالى وفي سبيل الله. أي نعم. في الآية الكريمة ومناقشة وتداول الرأي فيه ظهر أن للعلماء في المسألة قولين. أي نعم. أحدهما قصر معنى وفي سبيل الله في الآية الكريمة على الغزاة في سبيل الله. أي نعم. وهذا رأي جمهور العلماء، وأصحاب هذا القول يريدون قصر نصيب وفي سبيل الله من الزكاة على المجاهدين الغزاة في سبيل الله. نعم. القول الثاني أن سبيل الله شامل عام لكل أطراف الخير، لكل أطراف الخير. نعم. والمرافق العامة للمسلمين من بناء المساجد وصيانتها. نعم. وبناء المدارس والربط وفتح الطرق. والربط. نعم. وفتح الطرق مما ينفع الدين وينفع المسلمين، وهذا قول قلة من المتقدمين. قول ثلة أو قلة. قلة من المتقدمين. قلة من المتقدمين، وقد ارتضاه واختاره كثير من المتأخرين. وبعد تداول الرأي ومناقشة أدلة الفريقين قرر المجلس بالأكثرية ما يلي: أولا، نظرا إلى أن القول الثاني قد قال به طائفة من علماء المسلمين، وأن له حظا من النظر في بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ومن الأحاديث الشريفة مثل ما جاء في أبي داود أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اركبيها فإن الحج في سبيل الله. نعم. ثانيا، ونظرا إلى أن القصد من الجهاد بالسلاح هو إعلاء كلمة الله ونشر دينه بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم، لأنه ليس القصد يعني من القتال من الجهاد، سواء كان قتال أو جهاد طلب أو جهاد دفع، ليس القصد منه أو ليس السبب فيه الكفر، إنما المقصد أن تكون كلمة الله العليا. فإذا كانت كلمة الله العليا فيعني ليس المقصد محو الكفر، وليس القتال لكونه حتى يمحى الكفر، بل لإعلاء كلمة الله. قام المحمود الذي تخلف المئات. جيب لي فتوى اللجنة الدائمة إذا كان موجود أو كلام الشيخ عبد العزيز. بس موجود كلام الشيخ. إيه، هات كلام الشيخ عبد العزيز. طيب، في كلام بس للشيخ بن إبراهيم سطر. الشيخ بن إبراهيم. إيه. طيب. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة. ها إيش؟ ها هنا أمر هام يصح أن يصرف فيه من الزكاة. ما فهمت. ها هنا أمر هام. أمر إيه؟ هام. نعم. يصح أن يصرف فيه من الزكاة. نعم. هو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله. أي نعم، في الدعوة إلى الله. إيه؟ ولكشف الشبه عن الدين. أي نعم. وهذا يدخل في الجهاد. نعم. وهذا من أعظم سبيل الله. نعم. جيد. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: هل يجوز بناء المساجد وبيت المدرسة من مال الزكاة؟ نعم. أجاب: لا يجوز ذلك. لأن العمل المذكور غير داخل في الأصناف الثمانية التي من مصارف الزكاة. أي نعم، وهذا ما سبق أن أجبنا به سائل. نعم. نعم. وسئل أيضا: هل تجوز الزكاة لبناء المساجد حيث يقول الله تعالى وفي سبيل الله؟ أجاب: الصحيح أن المراد بقوله سبحانه وفي سبيل الله عند أهل العلم هم الغزاة والجهاد في سبيل الله. أي نعم. فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور أهل العلم. نعم. وذهب بعض المتأخرين إلى جواز صرفها في المشاريع الخيرية، ولكنه قول مرجوح. نعم. لأنه يخالف ما دلت عليه الأدلة ويخالف ما مضى عليه أهل العلم. نعم. وقال أيضا: لا تدخل الدورات المذكورة وأشباهها في قوله تعالى وفي سبيل الله في أصناف أهل الزكاة، لأن المراد بذلك المجاهدون في سبيل الله، لكن من كان من المعلمين أو من المتعلمين فقيرا فيعطى من الزكاة لفقره لقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها نعم. طيب هذه فتوى الشيخ عبد العزيز أيه. ما في فتوى بعدها اللجنة الدائمة؟ لا ما في أيه. المجمع مجمع الفقهي بس ما المجمع الفقهي أيه. على كل حال تحصل لنا من الموضوع أن المسألة يعني الجمهور على أنها في الجهاد خلص. على أنها في الغزاة نعم والجهاد في سبيل الله. مذهب أحمد يرى الحج داخل في سبيل الله والإمام أحمد يرى أن الحج داخل في سبيل الله والمتأخرين يرون أن الشيخ ابن إبراهيم يرى أن داخل في العلم والدعوة إلى الله عز وجل وتأليف الكتب في كشف الشبهات عن الإسلام والمسلمين أنه في سبيل الله. على كل حال يعني نريد أن نكون مثل يعني النحلة التي تقطف من البستان أجمله. أي نعم. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على كل حال لنا إن شاء الله عودة في لأن هذه نقول ما لها قيمة ومهمة وإن شاء الله لنا في المستقبل عودة. الأخوان اللي يعني